بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، أي هذا كتاب يذكر فيه الأنواع التي تجب فيها الزكاة وشروط ذلك وأهل الزكاة وغير ذلك من الأحكام. والزكاة لغة النماء والطهارة، قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تزكي النفس وتزكي المال. وشرعا حق واجب في المال في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة، قد دل الكتاب والسنة والإجماع عليها. قال فمن الكتاب قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما، إلى آخره. وقد أجمع العلماء على وجوبها، وقد فرضت الزكاة في مكة، وفرضت انصباؤها في المدينة. والزكاة تجب في خمسة أشياء: الأول الذهب، الثاني الفضة، الثالث الخارج من الأرض من الزروع والحبوب والثمار كما سيأتي، والرابع السائمة من بهيمة الأنعام، والخامس عروض التجارة. وعقد المصنف رحمه الله لكل واحدة من هذه الأمور فصلا مستقلا، إلا أنه جمع الذهب والفضة في فصل واحد. وشروط وجوبها، قال رحمه الله: تجب أي الزكاة بشروط خمسة. الشرط الأول قال: حرية، فلا زكاة على العبد لأنه هو وماله لسيده. قال عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. فالعبد لا يملك شيئا حتى يقال له إن الزكاة واجبة عليه. والشرط الثاني قال: وإسلام. وهذا الشرط في الأداء، لأن الكافر إذا أدى الزكاة لا تقبل منه. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما في الخطاب فهي واجبة عليه، فيوم القيامة يحاسب على عدم أدائه للزكاة. قال سبحانه: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. والشرط الثالث قال: وملك نصاب. المراد بالنصاب قدر معين إن وصل إليه ما يجب أن يزكى تجب فيه الزكاة. فمثلا في الغنم، في سائمة الغنم النصاب 40، ما نقص عن ذلك لا يجب فيه الزكاة. فمن ملك ما تجب فيه الزكاة ولكن دون نصاب فلا زكاة فيه. مثل أيضا لو كان الشخص عنده 50 ريالا فلا زكاة فيها لأنها لم تبلغ نصابا. والشرط الرابع قال: واستقراره، أي استقرار المال، والمراد به الملك التام. أما إذا لم يكن الملك فيه تاما فلا زكاة فيه. مثال ذلك لو أن شخصا عنده 100,000 ريال وقف للمساكين غير معينين، مثل لو قال لفقراء المدينة، فلو مكث هذا المال 1 سنة لا زكاة فيه لأنه لا مالك له، لأن الوقف من كان مالكا له قد باعه لله، ومن هو مستحق له لا يعرف بعينه. وكذلك لو أن شخصا أوصى قال 50,000 ريال يبنى بها مسجد فمات، فهذا المال لا زكاة فيه لأن ليس له مالك، فمالكه وهبه لله فلا تجب فيه الزكاة. والشرط الخامس قال: ومضي الحول، أي أن يتم على المال الذي تجب فيه الزكاة 1 سنة كاملة. فلو أن شخصا ملك 100,000 ريال وبعد 10 أشهر اشترى بها سيارة لا تجب فيها الزكاة. والدليل على الحول، على اشتراط الحول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه. واستثنى المصنف رحمه الله من اشتراط الحول قال غير المعشر، والمراد بالمعشر أي الخارج من الأرض، وقيل المعشر لأن مقدار الزكاة فيه العشر أو نصف العشر كما سيأتي. فالحبوب مثلا، وكذلك التمر إذا بدأ صلاحه، وكذا الحب إذا اشتد تجب فيه الزكاة من حين ذلك، ولا يجوز تأخيره إلى الحول. والدليل قوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده. ثم استثنى المصنف رحمه الله مسألتين فيها تفصيل على قسمين. فقال إلا نتاج السائمة، المراد بنتاج السائمة ما يولد من بهيمة الأنعام. والأمر الثاني المستثنى الذي فيه تفصيل، قال وربح التجارة. فهذان الأمران فيه تفصيل على قسمين. القسم الأول إذا كان النصاب أقل، إذا كان المال المزكى أقل من النصاب، ثم زاد نتاج السائمة أو ربح التجارة، فإن الحول يبدأ من كمال النصاب. مثال ذلك نتاج السائمة في الغنم 40، فمثلا لو كان الشخص في شهر محرم عنده 39 شاة، وفي شهر 5 بلغ النصاب ولدت شهر، ففي شهر 5 يبدأ النصاب، لأن النتاج هو الذي كمل النصاب. فإذا كمل النتاج النصاب يبدأ من حين الكمال. ومثال آخر من ربح التجارة، لو فرض مثلا أن زكاة النقدين 1000 ريال، وكان الشخص عنده في شهر 7 900 ريال، هنا لا تجب فيها الزكاة. ولو في شهر 9 زاد المال من ربح التجارة 100 ريال، فالحول يبدأ من رمضان. هذا القسم الأول إذا كان النصاب، إذا كان المال المزكى أقل من النصاب. القسم الثاني إذا كان نتاج السائمة أو ربح التجارة أصلهما بلغ نصابا ثم أتى هذا الربح، فهذا الربح يبدأ حوله من حول أصله. مثال ذلك: لو أن شخصا في نتاج السائمة عنده 50 شاة في شهر محرم، هذه بلغت نصابا، ثم بعد 10 أشهر بلغت بولادتها 400 شاة، فهنا نزكي 400 زكاة 400 شاة، والحول يبدأ من محرم. ومثال ربح التجارة: لو أن شخصا عنده 5000 ريال في شهر محرم، وفي رمضان أتاه ربح 20,000، فزكاة 20 مع 5000 تبدأ من محرم، لأن الحول في أصله، لأن النصاب في أصله كامل. لذلك قال المصنف رحمه الله: عن القسم لهذا قال رحمه الله عن القسم الثاني إلا نتاج السائم وربح التجارة، فإن ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما، أي حول نتاج السائم وربح التجارة، من أصلهما إن بلغ، أي أصل المال، نصابا، وإلا. هذا هو القسم الأول، وهو وإن لم يبلغ أصل المال نصابا فبداية الحول قال فمن كماله. والدليل على ذلك قول عمر رضي الله عنه: عد عليهم الصغيرة والكبيرة كما في مطن من مالك، وتعد هذه من الأصل إذا بلغت نصابا، وإلا فلا تعد إذا لم تبلغ نصابا. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. واضح لك المسألة الأخيرة؟ يعني لو شخص سألك وقال سألك في شهر رمضان وقال أنا في محرم عندي 500 ريال وتاجرت فيها والآن أصبح عندي 1,000,000 ريال، هل أزكي 500 ولا 1,000,000؟ نقول هذه أقل من النصاب، متى صار عندك 1,000,000؟ في محرم، في رمضان، فالحول يبدأ من رمضان. ولو قال شخص أنا عندي من رمضان الماضي 5,000,000 والآن الخمسة هذه أصبحت مع أرباحها 10,000,000، يعني ربحت 5، متى يبدأ الحول؟ نقول يبدأ الحول من رمضان الماضي والآن تزكي زكاة 10,000,000. لذلك يقول ذلك مثل ما قال المؤلف. واضح لكم؟ واضح لكم ها؟ يعني لو مثلا في رمضان أعطاك شخص 100 ريال ثم في رمضان الثاني أعطاك شخص 1,000 ريال، الحول يبدأ من رمضان الثاني، لأن يعني رمضان الأول النصاب أقل ما يعتبر، يعني أن النصاب القليل وجوده كعدمه. واضح؟ يعني أسهل لكم أكثر من المسألة، مضي الحول فيه أمران، استثناء المعشر ما فيه حول، والقسم الثاني فيه تفصيل على قسمين. القسم الأول إذا كان أصل المال بلغ نصاب فالحول فالربح يلحق بأصل المال، وإذا كان أصل المال ما بلغ نصابا فوجوده كعدمه، إذا بلغ الربح مع المال النصاب يبدأ وقت بداية الحول. واضح؟ يقول هل يشترط النصاب في الركاز والمعدن والعسل؟ في خلاف سيأتي إن شاء الله، في ذلك بعض العلماء قال خارج من الأرض ويلحق بها هذه الأمور. يقول هل يصح أن نجعل الربح مستقل في حولها أي نفصله عن الأصل؟ فالأصل له حول والربح له حول، إذا كان الأصل بالغ نصابا لا، كان الربح مع الأصل له سنة. يعني لو شخص سألك قال أنا عندي أرض تبلغ اشتريتها ب1,000,000 العام الماضي في رمضان والآن تساوي 5,000,000، يعني ربحت 4,000,000، هل أزكيها 1,000,000 أو 4,000,000؟ 4. ليه؟ لأن أصل المال اللي بدأ العام بالغ النصاب. واضح؟ لكن لو قال شخص عندي أرض 100 ريال والآن تساوي أمس أصبحت تساوي 5,000، متى يبدأ النصاب؟ نقول أمس. مثل لو شخص قال أنا أودعت في البنك 10,000 ريال ثم صار في مضاربة مع البنك يعني تجارة، فأصبحت الآن 10,000 أصبحت 100,000، هل أزكيها 1,000 ولا 10؟ 10. يقول لماذا لم يذكر المصنف حكم الصلاة على الجنازة في وقت النهي في كتاب الجنائز؟ لأنه ذكر في أوقات النهي. يقول ما معنى الحول؟ الحول يعني السنة، إذا تم المال عندك سنة، يعني إذا أخذت مكافأة الجامعة مثلا، طبعا الزكاة كما سيأتي الذهب والفضة يزيد وينقص، لكن لو أخذت المكافأة 800 ريال مثلا وأخفيتها في الدرج عندك في البيت إذا تم سنة هذا المال في الدرج تزكيه. واضح؟ إذا ما تم سنة ما تزكيه. وإذا كان المال قليل 200 ريال كما سيأتي بالنصاب يزيد وينقص، لو كان ما فيه زكاة ما عليها زكاة. يعني لو شخص مثلا عنده 10 سيارات هذا ما فيها زكاة لأنه حديد، احنا قلنا ذهب وفضة، تمام؟ يقول لو قال شخص أنا معي 100,000 سأشتري فيها بيت ومضى عليه حول، فهل يزكي؟ نعم يزكي. لو شخص يريد أن يجمع صداق زواجه 3 سنوات 4 كل سنة كم المبلغ يزكي، كل سنة ينظر كم المبلغ. يقول السيارات ليست، يقول السيارات ليست من عروض التجارة إذا كانت تستخدم. مسلم صحيح البخاري ومسلم يقول ليس على المسلم في فرسه ولا عبده زكاة. السيارة مثل الفرس للاستخدام. يقول إذا كنت أحدد يوما من السنة وأحسب مالي وأخرج زكاة بهذه الطريقة سليمة أم في أشكال؟ سليمة ما في، بس لأن لو كان إذا كان ما حل عليه الحول فيجوز تقديم الزكاة، وإذا كان حل عليه الحول فتجب الزكاة. يعني لو أن شخصا ينظر إلى ما يملكه من مال في شهر رمضان ويخرج زكاة في رمضان، نقول صحيح. لكن شخص يريد أن يخرج في محرم فينظر في حسابه في البنك مثلا كم فيه ويخرج، يصح حتى لو كان مثلا استلم راتب الشهر الماضي، وهذا أسهل له. لأن مثلا لو استلم مثلا 10,000 في محرم راتب، في صفر 10,000، في ربيع أول 10,000، لأن لابد أن ينظر أمرين. الأمر الأول أن كل شهر ما زال، يعني لم يذهب المال كاملا، ويذهب ينظر كم ذهب من شهر محرم وكم ذهب من شهر صفر وكم ذهب، فينظر نظر آخر. هل يعني النظر الأول هل نقص عن النصاب أم لا، ونظر الثاني هل تم الحول أم لا لما نقص. وأسهل من ذلك تنظر يوم في السنة كم الزكاة وتخرجها، سواء في رمضان أو غير رمضان. شهر رمضان أفضل لأنه شهر فاضل. هل يجوز أن أؤخر إخراج الزكاة اليوم الذي حال عليه الحول 2 أسبوع أو 2 أسبوعين؟ الله العلم قيده بنصف نهار، يتم الحول لا تتأخر عن أداء زكاته. إن شاء الله ما تخرجون من الزكاة اللي أنتم فاهمين جميع أنواعها بإذن الله. نسير شيئا فشيئا، اليوم الشروط وسيأتي بعد الدين إن شاء الله، ثم ندخل فيما تجب فيه الزكاة. لكن في الزكاة لا تغيبون، إذا غاب الشخص ما يستطيع أن يجمع، هو مثل الفرائض شيء مترتب على شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه الصلاة والسلام وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك. في هذا الحديث أمران، والأمر الأول عهد الله وعهد نبيه أو أحدهما، والأمر الثاني حكم الله. وكلا الأمرين منهي عنهما. الأمر الأول قال وإذا حاصرت، الحصار هو التضييق، أهل حصن، الحصن ما يتقى به، فأرادوك يعني أي طلبوا منك أن تجعل لهم ذمة الله أي عهد الله وعهد نبيه، أو ذمة نبيه أي عهد نبيه. يعني لو كان هناك حصار فطلب العدو من المسلم من أمير المسلمين وعموم المسلمين أن يجعلوا لهم عهد الله وعهد نبيه ألا يقتلوهم وإنما يخرجوا بأمان من الحصن مثلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم عهد ذمة الله وذمة نبيه، يعني لا تقول أنا أعاهدكم بعهد الله وعهد رسوله تعظيما لجانب الله وجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك أي عهدك وذمة أصحابك، يعني تقول أعاهدكم، أي يقول الأمير أعاهدكم ألا أقتل منكم أحدا إذا خرجتم في النهار مثلا، أو يقول أنا وأصحابي أعاهدكم بعهدنا أن تخرجوا بلا أذية مثلا، وهنا جعل العهد للأمير ولأصحابه، لأن العهد يشمل الأمير ويشمل أصحابه بأن يلتزموا بما عاهدوا به العدو، والعلة في ذلك فإنكم أن تخفروا أي تنقضوا ذممكم أي عهدكم بأن قلتم عهد مني أنا الأمير ومن أصحابي لو نقضت ذلك أهون، يعني حرمة من أن تخفروا أي تنقضوا ذمة الله وذمة نبيه، فمن تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يجعل العهد باسمهما، وهذا الشاهد من الحديث في الباب. والأمر الثاني الحكم، فقال عليه الصلاة والسلام وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، بأن قال أهل الحصن أحكم فينا بحكم الله، بأن نخرج مثلا بأن تأخذ منا 10,000 ريال مثلا ونحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام فلا تنزلهم على حكم الله، العلة في ذلك فلا تنزل حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك أي أنت الأمير، ولم يقل هنا أصحابك لأن الحكم عند الأمير، بأن يقول مثلا حكمت عليكم بقتلي بحرق نخيلكم مثلا، ولا يقول حكمت عليكم بحكم الله بقتل نخيلكم، وهذا من تصحيح الألفاظ. والعلة في ذلك قال فإنك لا تدري يعني أيها الأمير أن تصيب حكم الله فيهم، فلو قلت حكمت عليكم بحكم الله أن تخرج العصر قد لا يكون هذا حكم الله، لذلك قال إنك لا تدري تصيب حكم الله فيهم أم لا. وكذلك في الأمور الاجتهادية القاضي لا يقول حكمت عليك بحكم الله ورسوله أن تدفع لزيد مثلا ما يطالب به وهو 10,000 ريال، لأن قد تكون الدعوة كاذبة أو كيدية. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. نعم، بس بيت واحد اليوم المفقود. يقول الحكم خاص لله أم يوجد الحكم للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني بسنته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: واحكم على المفقود حكم الأنثى. واحكم على المفقود، المفقود من غاب ولم يعلم حياته من موته، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إما أن يكون حاله الهلاك، كمن فقد في معركة أو في غرق أو فقد في صحراء، فحكمه هنا ينتظر 4 سنين منذ فقد، ثم بعد ذلك يحكم بموته. والقسم الثاني إذا كان حاله عدم الهلاك، كمن خرج في طلب العلم أو التجارة وهو في مأمن ونحو ذلك، فحكمه هنا أنه ينتظر قيل 60 سنة منذ ولد، وقيل 70 سنة، وقيل 90 سنة، والراجح في ذلك أنه راجع إلى اجتهاد القاضي، لا سيما مع سهولة الاتصال العالمي بعضهم ببعض بالبحث عنه والإخبار عن حاله. فلو في خلال مدة الانتظار، سواء كان الغالب الهلاك أو عدم الهلاك، لو مات مثلا أب وخلف، لو مات زوج وخلف زوجة وابن مفقود وأخ شقيق، وطلب الورثة قسمة المال، فهنا نقسم لهم كما سيأتي. والمفقود سواء، وكيف نقسم لهم؟ نقسم لهم بالطريقة السابقة في طريقة قسم المال إذا كان في أحد الورثة خنثى مشكل. لذلك قال رحمه الله: واحكم على المفقود حكم الخنثى، أي اعمل له طريقة في القسم كالخنثى المشكل. ثم بين بعد ذلك من هو هذا المفقود؟ فقال: إن ذكر أن يكون هو مثل ابن، أو أنثى مثل فقدت بنت. وطريقة القسمة في ذلك أن تجعل مسألتان: المسألة الأولى نقسم كونه حيا، والمسألة الثانية نقسم كانه ميتا. ثم ننظر بين مسألة بين أصل المسألة بين بين ثم ننظر بين أصل أو مصح المسألة الأولى مع أصل أو مصح المسألة الثانية بالنسب الأربع. ثم بعد ذلك ما خرج هو يكون الجامعة، ثم نقسم هذه الجامعة على المسألة الأولى فمخرجه هو جزء سهمها، ونقسم الجامعة أيضا على المسألة الثانية ومخرجه جزء سهمه. ثم ننظر الأقل من السهام في كونه حيا أو ميتا فنضعه في الجامعة، ثم ننظر نجمع هذه السهام وما تبقى يسمى هو الموقوف. فإن تبين الهلاك نعيد المال لمن لم يأخذه، وإن تبين حياته يأخذ المفقود نصيبه. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. نأخذ مسألة للمفقود. مثل لو هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق وابن مفقود، نجعل له مسألتين. المسألة الأولى كونه حيا، المسألة الثانية كونه ميتا. ثم نضع المفقود كم هو. نقسم كون المفقود هذا حيا، فلو كان حيا الزوجة لها الثمن والابن لو كان حيا يأخذ الباقي والأخ الشقيق يسقط. أصل مسألة من ثمانية، الثمن واحد والباقي سبعة، تمام. ثم نقسم كونه ميتا، هذا مفقود ميت، فكان المسألة زوجة وأخ شقيق، الزوجة تأخذ الربع والأخ الشقيق يأخذ الباقي. أصل المسألة من أربعة، الربع واحد والمتبقي ثلاثة. ننظر بين أصل المسألة الأولى وأصل المسألة الثانية بالنسبة الأربعة. عندنا ثمانية وأربعة، ماذا بينهما؟ ها، مداخلة، نأخذ الأكبر وهو ثمانية. نقسم ثمانية على أصل المسألة الأولى، ثمانية تقسيم ثمانية واحد، وثمانية نقسمها على أصل المسألة الثانية أربعة، ثمانية تقسيم أربعة يساوي اثنين، تمام. ثم ننظر واحد في واحد كم؟ واحد، وواحد في اثنين اثنين، ما هو الأقل؟ واحد، ونضع واحد هنا. ثم ننظر مسألة الأخ الشقيق، هنا ما يرث وهنا ثلاثة، ما هو الأقل؟ ما يرث، صفر. ثم ننظر للابن المفقود، المسألة الأولى سبعة في واحد سبعة، الثاني ما يرث، الأقل كم؟ ما يرث، ثم نجمع بين السهام وصل مسألة الذي يأخذ واحد ماشي والمفقود كم والموقوف سبعة. واضح لكم هذه؟ ذلك المصنف رحمه الناظم رحمه الله وضع الحمل والمفقود والخنثى في باب واحد أو في فصل واحد لأن طريقة القسمة واحدة. نعم يا عمار، لو تيت صلاة الجمعة وجدت سجادة محجوز، مكان محجوز، هل قل مصنف ماذا تفعل؟ ها؟ يحرم رفع السجادة الذي قيمت الصلاة، ما هو الدليل على قول مصنف؟ نعم نعم، لمن سبق المكان بحق به. طيب والراجح؟ لا أن يزيلها، نعم، لأنه في ضرر على من يأتي من المصلين. طيب يا لو شخص قام والإمام يخطب قال له طولت الخطبة، هل يأثم المتكلم؟ ما يأثم، لماذا؟ أيوة، الأعراب إذا لما دخل مسجد قال يا رسول الله هلكت الأموال. طيب لو قال الإمام للمؤذن شغل الميكروفون وهو يخطب، يصح الخطيب ولا ما يصح؟ نعم نعم مصطفى، ها يصح، لماذا؟ نعم اي نعم، كلام الخطيب المؤمن يصح، الدليل انه سنقول اجلس فقد اذيت. طيب يوسف، هل يجوز الكلام بين الخطبتين؟ يجوز، لماذا؟ نعم القصد من الإنصات هو استماع الخطوة، لا ما في خطبة، صحيح. نعم عطنا الآن. نعم يا عبد الكريم، ماذا ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ البيان أن حماية جناب الله في الألفاظ، تمام. الشيخ بيان ما هو اللفظ المحذور في الحديث؟ ها ها الشاهد منها السلام، ايش السلام على الله من عباده، هذا الشاهد. لماذا محرم هذا اللفظ؟ ها إيه، كأنك تقول لن يصلك مني يا رب أذى، تعالى الله عن ذلك، والله هو كبير سبحانه وتعالى. السلام على فلان وفلان، مش ماشي من فلان وفلان، ها الملائكة يعني، على نفر من الملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى